كئيب الفؤاد فتى كئيب الفؤاد فتى كئيب الفؤاد فتى كئيب الفؤاد فتى غريب إليك أتى يروم لقى فمتى هجرني فرحت من البعاد خلى دموع على العين تجري على خدك دموعي جرت على الخدود دموعي جرت على الخدود وحبي بلادي بالصدود وأترى زماني كامل المعاني ظلما وصله نصيبي في بالتدالي يا مرمى نواتي لهيبي جد لي يا سؤلي شرب محلي ما هذا الجفاء وفي نذور انثرني يا قمر ولا ازور ولا أزور أنا الغضب عني الأمر أنا الغضب